يا منتصر إذا الصلاة سلام، وبذاك نمسي والوئام خيام. يا منتصان بذا الصلاة سلام، وبذاك نمسي والوئام خيام. حق يؤدى دون مس بيننا، حق يؤدى دون مس بيننا. يرضى الأنام، يرضى الأنام، يرضى الأنام وربنا العلام. قيم تصان بذا الصلاة سلام، وبذاك نمسي والوئام خيام. قيم تصان بذا الصلاة سلام، وبذاك نمسي والوئام خيام. حق يؤدى دون مس بيننا، حق يؤدى دون مس بيننا. يرضى الأنام، يرضى الأنام، يرضى الأنام وربنا العلام. بين الخلائق شأنه، إن الأمانة رتبة ومقام. حمل له بين الخلائق شأنه، إن الأمانة رتبة ومقام. إن ضيعت هذه الأمانة فانتظر، يوم القيامة والمدى أيام. إن ضيعت هذه الأمانة فانتظر، يوم القيامة والمدى أيام. إن ضيعت هذه الأمانة فانتظر، إن ضيعت هذه الأمانة فانتظر، يوم القيامة والمدى أيام. يوم القيامة والمدى أيام.